الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الإسلام، نرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لكم زيارة متقبلة وحجا مبرورا وعودا إلى بلادكم سالمين. إخوتي، السعيد هو من أفرد الله عز وجل بالعبادة. السعيد من أفرد الله عز وجل بالعبادة، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع، وهذا واضح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، وقد بينها لنا واضحة جلية صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح الأمر واضحا لا خفاء فيه. فمن وفق وأخذ بحظ مما تركه رسول الله في الكتاب والسنة عرف طريق الجنة وأفلح، ومن حاد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بمكة بقي 13 عاما في مكة يبين للناس العقيدة الصحيحة، يبين لهم معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا لم تصح العقيدة فما بعدها من الأعمال لا يقبل حتى تصح هذه العقيدة التي هي لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فجلس عليه الصلاة والسلام 13 عاما يبين لهم ذلك ويوضحه، لأن الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلقون بالقبور، كانوا يتعلقون بما يسمون بالأولياء، يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء ويستغيثون بهم ويدعونهم، فما ليس من المناسب أن يأمرهم بصلاة وحج وهم يعني ما عرفوا الله عز وجل تمام المعرفة. فلما عرفوا الله عز وجل تمام المعرفة وأنه عز وجل هو الذي يطاع ويعبد، وأنه الفعال لما يريد القادر على كل شيء، عند ذلك لما تحول المدينة بعد أن فرضت الصلاة في مكة وفرضت بقية شرائع الإسلام في المدينة النبوية. فالمقصود يا أحباب أن معرفة العقيدة ضروري، وقد يقول قائل من أين نأخذ العقيدة؟ العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي عقيدة لم تكن من هذا الكتاب المبارك والله ليست بعقيدة. ولذلك أهل العلم استخرجوا لنا أنواع التوحيد الثلاثة من كتاب الله عز وجل: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة التي نرددها على في الفريضة 17 مرة هذه يعني تستطيع أن تستخرج منها أنواع التوحيد الثلاثة. وبدون معرفة أنواع التوحيد لا يكون الإنسان مسلما حقا، حتى يعرف كما عرفه السلف الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لحظة أخرى في المدينة هنا يقول لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لأن إذا وقع الشرك في العبادة بطلت العبادة، كما أنه إذا انتقض الوضوء لم تصح الصلاة، فمن انتقض وضوءه في صلاته خرج بطلت الصلاة. فإذا دخلت مثلا الشرك في العبادة أبطلها. فلذلك علينا أن نعرف الشرك والتوحيد، وأن نعرف السنة والبدعة، نعرفها واضحة جلية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الناصحين. قلت لكم غير مرة إن المسلم يعني من علامة إسلامه وإيمانه وأنه يحب الله ورسوله، فلا بد أن يكون في بيته شيء من تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن مثلا موعظة كهذه وخطبة الجمعة إن أحضرها لا تكفي في الإيمان الصحيح وأن تكفي دين الله عز وجل، حتى يكون المسلم عنده شيء من تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته يقرأه ليل نهار مع أولاده، حتى يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى ربه. لأن القلب لا بحاجة إلى أن يكون فيه شيء من العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل إنسان منا يعرف أنه مكون من روح وجسد. الجسد هذا نغذيه مما أباح الله من الطيبات، والروح من أين تغذى؟ تغذى ما نزل من الله، ما نزل من عند الله، سواء كان قرآنا أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو الوحي الثاني، هو الوحي الثاني. ولا يجوز للإنسان أن يقتصر على القرآن ويقول لا حاجة للحديث، لا، فلا بد من معرفة الحديث، لأنه يفصل يبين القرآن ويوضح القرآن. ولذلك تجدون إذا ذهبتم من المكاتب تجدون كتب عظيمة في الحديث التي جمعها أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الجامع الصحيح الإمام البخاري، وهنا مسند الإمام مسلم رحمة الله عليه تلميذ البخاري، وهي أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله الجامع الصحيح الإمام البخاري، بعده المسند للإمام مسلم تلميذ البخاري، ثم بعد ذلك المسانيد والسنن، وهي بحمد الله الآن يعني جمعت ووضحت وشرحت. وما على المسلم المحب لرسول الله إلا أن يذهب للمكتبة ويبحث عن تركة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أعماله موافقة لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لأن أي عمل نتقرب به إلى الله إذا لم يكن عليه إذن رسول الله وخالصا لله لا يقبل. ولذلك يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في يوم عرفة قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فوالله لقد تركنا على يعني على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. فكل الطرق يا أحباب مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. طريق المصطفى هو الذي وصله إلى الجنة، فعلينا بلزومه ولا يمكن أن نلزمه حتى يكون حتى نكون لنا شيء من تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، على الأقل كتاب في السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن سيرته وضحها القرآن، كتاب في الأذكار النبوية، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول المنزل، أذكار السفر، كذلك كتاب يعني في الفقه، وكتاب في التفسير. فلذلك إذا حصل عندنا هذا وأصبحنا مثلا نكرر هذا ونقرأ هذا ونعرضه على أهله أهل العلم، نكون قد حققنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المحب لمن يحب مطيعه، فإن المحب لمن يحب مطيعه. لذلك علينا أن نحرص ونجتهد، ونسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا، ونسأله أن يفقهنا في دين الله، لأن من فقه دين الله صحت أعماله إذا كانت خالصة لله عز وجل. من كانت فقه دين الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو الدين؟ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قال فلان وقال علان لا، ليس لنا فيه شغل، إنما كلام الله وكلام رسوله الذي نسأل عنه إذا دفن الواحد منا في قبره، وإنه ليسمع قرع نعال الذين دفنوه، فتعود روحه فيكون تفكيره وذكائه، فعند ذلك يسأل ما عمل، ماذا عمل في دنياه، خلقه الله للعبادة، هل عبد الله حق عبادته، خلقه الله عز وجل ليطيع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي هو واسطة بينه وبين الله في تبليغ رسالة الله، يسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. فإذا كان المسلم يعني على بصيرة من أمره، فإنه عند ذلك يوفقه الله عز وجل ويثبته. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا، انتبهوا، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي مثلا فقه دين الله يثبته في الدنيا بحيث أن لا تختطفه مثلا أيدي مثلا ما يسمون بالأولياء وما وأهل الطرق، يثبته لأنه عرف الحق، فمن عرف الحق رد الباطل. فلا بد والله من معرفة الحق ومعرفة الباطل، وهذا لا يتسنى لك يا عبد الله إلا أن تكون عاكفا على هذا الكتاب المبارك والسنة المطهرة، عند ذلك تعرف الحق واضحا جليا. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله من يشاء. الله أكبر. إخوتي في الإسلام، الكلام يشق كثيرا لنا، إن كان هناك أسئلة قد تكون الأسئلة فيها يعني مثلا فائدة أكثر من أن نكرر الكلام مرات ومرات. هل هناك سؤال أو أننا مثلا يعني إنسان يسأل عن مثلا الزيارة الصحيحة، إنسان يسأل عن التوسل الصحيح، إنسان يسأل عن كتاب، إنسان يسأل عن عالم ينبغي أن يمشي وراءه ويستفيد منه، فهذا هو الذي ينبغي. المسلم ما دام المسلم يحتاط لدنياه فحريص، يعني يحب أن لا يأكل إلا طيبا ولا يلبس إلا طيبا ولا يشتري إلا طيبا، فكذلك عليه أن يحرص أن لا يدخل في قلبه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تسمع أذنه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الناصحين. لذلك ديننا مبني على أمرين لا ثالث لهما: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن تكون أعمالك موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما عرفنا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الناصحين فقد نجهل، فقد نخطئ مثلا في صلاتنا، في صومنا، في حجنا، في مثلا في تعلقنا، نتعلق بالمخلوق، لا، تعلق ينبغي أن يكون بالله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الفعال لما يريد والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم نعم يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء ماشي، تارة ماشية وتارة راكبا، كل سبت يعني بعد 6 أيام يتطهر في بيته ويصلي ركعتين هناك. جاء في الحديث: من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء ركعتين كان كأجر عمره. وهو من المساجد، يعني مسجد أسس على التقوى، لأنه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا للمدينة فإنه بقي هناك عليه الصلاة والسلام أسبوعا، ثم تحول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووجد مكان مسجده عبارة عن مثلا نخيل وأرض لأيتام، فاشتراها صلى الله عليه وسلم أرض الأيتام وبنى فيها مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أخونا سأل عن من ذهب إلى مسجد قباء. نعم، لذلك إنسان يسأل عن الذين يذهبون مثلا إلى مساجد القبلتين والمساجد السبعة ومسجد مثلا علي بن أبي طالب ومسجد الصديق ومسجد عمر، هل هذه المساجد الذهاب إليها يستفيد منها، يعني تحصل له فائدة؟ لا، هذه لا تزار، لأنه لا، الذي تزار في المدينة هو مسجد النبي الذي تشد له الرحال، ثم السلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد صلاة نافلة أو فريضة، ثم بعد ذلك قدمت مسجد قباء شهداء أحد أهل البقيع. فإذا انتهيت من هذه الأشياء الثلاثة ليس هناك مكان يذهب إليه للقربة. هكذا لما سئل الإمام مالك قال: يا مالك، ما هي الأماكن التي إذا ذهب إليها المؤمن تحصل له قربة؟ قال: مسجد رسول الله الذي شد له الرحال، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تبعا لزيارة المسجد، ومسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. نعم نعم. يدعون ايش؟ يدعون انه لا يجب تسجيل في المسجد، هذا صحيح؟ السؤال مرة أخرى، سؤال، عيد السؤال. جماعة الناس هناك أناس يدعون أنه لا يجب تفسير القرآن في معرفة المسجد، هذا صحيح؟ أخونا يسأل عن قراءة القرآن جماعة في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، هل تصح قراءة القرآن جماعية؟ فيها تفصيل. إن كان مثلا القراءة جماعيا إنسان عارف بكلام الله عز وجل، حافظ الله والبقية ما يعرفون الحركات فهو يقرأ ويقرؤون وراءه، هذا جميل، لأنه هذا باب تعليم، يعني يقرأ مثلا إنسان حافظ لكتاب الله مجود والبقية الطلاب سواء كانوا كبار أو صغارا يقرؤون وراءه، هذا يعني لا خلاف فيه لأنه باب التعليم. لكن إذا كان كل واحد عرف القرآن فما فما ينبغي أن نجتمع ونقرأ القرآن مرة واحدة. أشك أن هذا يعني من البدع. الصحابة كل واحد يقرأ لنفسه، بل على الذي يقرأ لنفسه خاصة في المسجد أن يكون بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على الذين يصلون. فقراءة القرآن جماعة للتعليم لا شك أنها تجوز. وأما أن نقرأ القرآن هكذا جماعيا فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. الشعب ما يقرؤون أحسن، ما يقدرون يقرؤون أحسن. أيوة. أو يسمعون، هذا في مشكلة. يسمعون؟ يعني ما لهم قدرة يعني. عندهم قدرة. صحيح. نعم نعم. نعم. يقرؤون غلط. نعم. أنا قلت لك إن كان قصد مثلا القراءة في المسجد أو في غيره. يعني إنسان يقرأ والبقية يقرؤون وراءه حتى يعرفوا الحركات، هذا طيب مأمور به، هذا من تعليم القرآن. وإذا كان مثلا كل واحد يعرف الحركات والسكنات ولكن بس جرت العادة بين الناس أن يقرأوا جميعا، هذا ليس عليه أمر السلف الصالح، بل كل واحد يقرأ فيما بينه وبين نفسه. نعم. فللتعليم جائزة، وأما لغير التعليم فلا. كذلك التلبية ما نلبي جماعية، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما نصلي يعني جماعيا، كل واحد فيما بينه وبين نفسه. هذا هو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا في حجة الوداع هذا يلبي كذا ويزيد بالتلبية، والرسول لا ينكر عليه صلوات الله عليه، لكنه ما عرف عنهم أنهم يلبون مثلا جماعيا أو يذكرون الله جماعيا أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعيا أو يقرؤون القرآن جماعيا، لا هذا لم يعرف. والخير كل الخير في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ها مسجد القبلتين ومسجد مثلا المسجد السبع ليست من المساجد التي تزار للقربة، لا تزار للقربة، وإنما الذي يزار للقربة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء. أما المساجد الأخرى التي يعني يذهب إليها الناس هذا من باب ضياع الوقت وضياع المال. نعم نعم. هنا يقول هل للزائر للمسجد النبوي أن يصلي 40 فريضة؟ الأمر متروك له، الأمر متروك للزائر، إن شاء أن يصلي 1000 فريضة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة داخل المسجد 1000 صلاة كما جاء في الحديث. وإذا ما استطاع له إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ويسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي ركعتين، ويذهب إلى شهداء أحد ويسلم عليهم وأهل البقيع يسلم عليهم، وإذا أراد أن يخرج إلى بلاده يخرج، الزيارة صحيحة. لا تشترط للزيارة الصلوات معلومة، بل الأمر متروك لك، إن شئت أن تصلي 1000 فريضة، وإذا كنت لا تستطيع صلي ركعتين وسلم على رسول الله واذهب إلى مسجد قباء وشهداء أحد واذهب إلى بلادك. لأن يعني النبي جاء بالشريعة السمحة، فما كل إنسان يستطيع أن يصلي 40. يقولون في رواية 40 وقت. ليس بصحيح الحديث من صلى 40 صلاة يعني مثلا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وراءة من كذا. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين صلى مع رسول الله 40 وهو في الدرك الأسفل من النار. فعلى كل حال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتم على الزائر في المسجد أن يصلي 40 فريضة، لأنه جاء بالشريعة السمحة. لكن الأمر متروك لك، صلي 1000 فريضة. نعم نعم نعم. يا أخي عندي تجارة، بعض الناس من عملتها ورشة في بنك الشيخ، فيها حاجة دي؟ لا هذا يسأل سؤال في التجارة، يقول عندي تجارة وبعض الناس معاملته ليست مثلا معاملة طيبة فأنا أنكر، لا يجوز. المسلم يكون صديق صدوقا لا يكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم رجل لا يعني لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا لا شك أن الله عز وجل ينظر إليه يوم القيامة، لأنه جعل الله بضاعته، وهذا يعني من أجهل الناس. فأنت بيع واشتري وكل هذه السلعة قيمتها كذا، فلا تكذب، لا تقول اشتريتها بكذا وانت كاذب، ولا تقول اعطيت فيها كذا وانت كاذب، لأن ذلك لا يجوز، وهذا سبب لمحق البركة. نعم نعم. لكن بكراها ما فيش حاجة. نعم لا تنتج. نعم التاجر يكون صدوقا صدوقا لا نعم. ولذلك التجار فجار إلا من بر وصدق، فالمسلم يكون صدوقا نعم في بيعه وشرائه، ويكون رفيقا بإخوانه. نعم ها نعم. لا أخونا يسأل يقول: بعد كل صلاة للزائر للمسجد النبوي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يعني سأله الحجاج في عهد مالك بن أنس رحمة الله عليه، الإمام المشهور إمام المدينة. قالوا له: يا مالك، ما ترى في الذين بعد كل فريضة يذهبون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك: ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذلك ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار بعد موته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته يأتون ويصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهت الصلاة إن كان عندهم درس يعني تحلقوا للدرس وتفقهوا بإذن الله، وإذا لم يكن عندهم شيء خرجوا. ما عرف عن أحد منهم أنه إذا دخل المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه يعني وحده هو الذي إذا أراد أن يخرج من المدينة جاء وصلى ركعتين وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وخرج، وإذا رجع كذلك جاء ودخل وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. أما أن ابن عمر كل فريضة يسلم على رسول الله، لا لم يثبت عنه هذا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي. زيارة الوداع على الرسول صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول: هل لزيارة مثلا المسجد وداع؟ على كل حال إذا مثلا أردت أن تودعهم كما فعل ابن عمر افعل، لكن مع الزحام هذا يعني قد يشق عليك، فأنت مع رسول الله في كل لحظة، إذا قرأت الحديث تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم: الصلاة عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، وعند سماع الأذان عندما ينتهي الأذان، وعند مثلا سورة، وعندما يقرأ التحيات أفضل من الصلاة عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. فنحن مع رسول الله ما دمنا عندنا حديثه وأذكاره عليه الصلاة، في كل لحظة نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلم. نعم أخونا يقول: الدعاء للميت، الدعاء للميت بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات الميت جيء به، فإن كان عليه دين في أول الأمر لما كان الميت عليه دين يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فجيء له برجل فقيل يا رسول الله صلي عليه، قال: هل عليه دين؟ قال: عليه دينار. فقال: لا أصلي، صلوا على صاحبكم. فقال فقام رجلين من صحابة النبي فقالوا نحن نتحمل الدنانير فصلي علي يا رسول الله، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام وكلما مر بهؤلاء الرجلين اللذان تحمل يعني سددتم عن الميت؟ قالوا لا. ففي يوم من الأيام سألهم وقالوا الآن أديناها؟ قال النبي الآن بردت جلدته، لأن الدين خطير. فلذلك إذا جاء له بشخص يسأل هل عليه دين أو ليس عليه دين، يحث المسلمين الأغنياء على أن يسددوا دينه قبل أن يصلى عليه. وكان عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه إذا جاء بالميت يصلي عليه، فإذا كان عليه دين يسدده عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للصلاة عليه يكبر عليه الصلاة والسلام، يرفع يديه يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ سورة الفاتحة، ما يقرأ الاستفتاح، سورة الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويحاول أن يجتهد في الدعاء للميت، لأن الدعاء ينفعه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر لمن شهد لك بالوحدانية ولنبيك برسالة ومات على ذلك، اللهم تجاوز عنه، يدعو له. والثالثة يكبر، والرابعة يكبر ثم يسلم، هي أربعة تكبيرات. نعم الطفل كذلك، نعم نعم، يدعو بالدعاء، يدعو بالدعاء الذي يدعو على الكبار. نعم كثيرة توسعة وسع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا يسأل عن التوسعة في مسجد النبي، وسع عمر رضي الله عنه، وسع عثمان، وسع بعده مثلا يعني الوليد بن عبد الملك، يعني تعاقبت توسعة إلى آخر ما ترون توسعة مثلا هذه الدولة المباركة. نعم المساحة كانت 30 في 30 يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وسع بعد، ثم توسع الآن ما شاء الله يعني. نعم القرآن هذا يسأل عن القراءة للميت. القرآن يا أخوان نزل للأحياء يستفيدون منه، يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، أما الميت انتهى عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكننا يعني نفيد الميت بالدعاء له وبقضاء دينه، وإن كان عليه صوم نصوم عنه، وإن كان ما حج نحج عنه ونعتمر، كل هذه مثلا جاءت بها السنة. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت هذا ما عرف عن السلف الصالح، ولذلك الخير كل الخير فيما كان عليه السلف الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن كثير من أصحابه، ودفن كذلك مثلا بناته، ثلاث من بناته دفن بالمدينة، ما أمر أزواجهن ولا قرأ عليه الصلاة والسلام لهن قرآن وهداه إليهن، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكننا ندعو للميت إذا عملنا عمل صالح، قراءة القرآن بتدبر وتفهم وسؤال الله عز وجل عند القراءة، إذا انتهيت من القراءة لك أن تدعي للميت، تقول اللهم يعني اغفر له. أما إهداء الثواب لا نستطيع أن نقول يهدى. نعم أي باب إذا دخلت تدخل من أي باب من الباب والبأس المقصود، من أي باب تدخل. فإذا دخلت لأول مرة تدخل المسجد مثلا تصلي يعني ركعتين تحية المسجد قبل أن تذهب تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وأنت داخل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب مغفرتك، تصلي ركعتين ثم تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. كل دخل كل وقت لا لا هذا سأل عنه، هذا سأل عنه مرة واحدة عند دخولك لأول مرة في المسجد. نعم. قبل تحية أو قبل تحية؟ ها؟ أخونا يقول السلام على رسول الله قبل تحية المسجد أو قبلها؟ لا لا يجوز قبلها، لأنك إذا سلمت عليه قبل تحية المسجد أصبحت قاصدا القبر، وهذه زيارة باطلة مبتدعة. أول تصلي ركعتين، صلي ركعتين ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان في سابق الزمان نرى بعض الحجاج جهال يكتب على حقيبته قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقصد صلوات الله وسلامه عليه، الرسول يتبع ويطاع ويتأسى به، وإنما يقصد مسجده عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا خرج من بلاده يعني نيته أن يخرج للمسجد، فإن خرج بنية للقبر الزيارة باطلة، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل. لماذا باطلة؟ لأن الرسول ما ثبت عنه حديث أن يشد المسلم الرحال لزيارة قبره، بل أمر بل بين أن الرحال تشد لزيارة مسجده. فلذلك سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن رجل نذر أن يأتي نذر أن يأتي القبر وهو في بلاده، فلما دخل سأل مالك قال يا مالك ما رأيك في رجل نذر أن يأتي القبر؟ قال إن نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه. شوف وسع له الجواب، إن نذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يفعل، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يوفي بهذا النذر، لأنه نذر معصية، فنذر المعصية لا يوفى به، بل عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لحظة، وقد يقول قائل هناك حديث نسمعه على ألسنة الناس تدل على أنه يصح شد الرحال لزيارة القبر، واسمع هذه الحديث. نعم فيها حديث، لكن ليس كل حديث يقوله الناس قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كل هذه يا عبد الله والله ليست بأحاديث صحيحة، وإنما هي من وضع الزنادقة الذين يصدون الناس عن بيوت الله وعن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربطونهم بالقبور. نعم القبور تزار، ولكن بشرط أن لا يشد لها الرحل. فأنت إذا كنت في بلدك مثلا وأردت أن تزور مقبرة فيها أقارب لك، إن كانت هذه المقبرة لا تحتاج إلى أن تأتي بالسيارة وتشد الراحلة تذهب إليه، وإن كانت في حاجة إلى أن تأتي بالسيارة وتركب وتقول أنا أذهب لا تشد الرحال إلا لمسجد رسول الله وللمسجد الحرام وللمسجد الطاع للقربة والمسجد الأقصى. أما زيارة القبور فيزورها فتزور القبور الذي في بلدك بحيث تمشي لها لا تحتاج إلى سفر. إذن زيارة القبور مشروطة بعدم شد الرحال إليها. فإذن الحديث الجاري على ألسنة الناس من حج ولم يزر فقد جفاني، والله ما قاله رسول الله، ولا قال من زارني وزار أبي في عام واحد إبراهيم ضمنت له الجنة، ولا قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. سبحان الله، الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صحابي يجاهد معه، وأما نحن إذا زرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كم قرن، فهل نكون مثلا مثل أصحابه الذين لا والله. اسمع الله يقول، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لكم الصادقون. هؤلاء المهاجرون الذين جاءوا من مكة للمدينة حبا لله ولرسوله ولنشر دين الإسلام. وقال في الأنصار الذين أسكنوهم مساكنهم وقسموهم أموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال ولا يتبع في الحور، وقال في الذين بعد القسمين المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم التابعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن ما يعني ما صفة هؤلاء التابعون؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك الذي يسب الصحابة ليس من ليس مؤمن وليس من المؤمنين، ها ليس. ولذلك ابن عمر سمع رجل يسب الصحابة قال له تعالى، قال هل أنت ممن قال الله في الآيات التي قرأتها للفقراء المهاجرين آخر الآية؟ قال لا، هؤلاء المهاجرون. قرأ عليه الآية الواردة في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل في آخر الآية، قال هل أنت من هؤلاء؟ قال لا، هؤلاء الأنصار. وقرأ عليه والذين جاءوا من بعدهم، هل أنت منهم؟ قال أرجو أن أكون منهم. قال ليس من هؤلاء من سب أولئك. فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. فيعني محبتهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد قبل معروف مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة لهم مزية يا إخوان، اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه ونشروا الإسلام في أقطار العالم، فلهم والله منا يعني الدعاء على ما فعلوه، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نعم نعم. أخونا يقول هل الحديث صحيح الذي يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ الحديث ليس بصحيح، وهناك رسالة ألفت في مضمون هذا الحديث، هل القرآن يصل للميت أو لا يصل؟ بين أنه لا يصل للميت، وذكر أن هذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين أنه حديث ضعيف ولا يحتج به. نعم نعم. أخونا يقول يجوز أن يزور قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أخونا هل يزور يجوز للمسلم أن يزور أبويه يعني قد مات من مدة؟ إن كان أبويك في البلد الذي أنت فيه وتمشي إليهما بدون مثلا شد راحلة زورهم يا عبد الله، تزورهم. وإن كان يحتاجون إلى أن تشد الرحال لهم فلا يجوز، ها تدعو لهم. نعم. وهناك يا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة لعمرة أو لحج لا أعلم، فنزل بقرية تسمى الأبواء بين مكة والمدينة، فقال له أهل القرية عرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الناس، قالوا له إن أمك مدفونة هنا في هذه المقبرة، وأروه قبرها، أروه قبر أمه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الصحابة معه، لأنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمكان خرج الصحابة معه يستفيدون منه ويخافون عليه الصلاة والسلام. فذهب ووقف عند القبر وقبر أمه وبكى كثيرا، وبكى الصحابة. قال يا رسول الله لما بكيت؟ قال استأذنت ربي أن أزور أن أدعو لأمي فلم يأذن لي. استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فدل ذلك على أن الذي مات، يعني مات مثلا يدعو مع الأولياء ويستغيث بهم ويذبح، هذا ولو كان يصوم ويصلي ما يزار، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الفترة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ماتت في الفترة، وهذه الفترة أمرهم إلى الله. يوم القيامة يجعل الله عز وجل يختبرهم، يجعل نار، فمن دخل النار كانت عليه جنة، ومن لم يدخلها علم الله عز وجل أنه لو جاء الرسل ما أطاعهم. فلذلك هذا دليل على أن إذا زرنا مقبرة وفيها مثلا مشركون وفيها مسلمين، أن ننوي بدعائنا للمسلمين، لأن غير المسلم لا يدعى له، إنما يزار غير المسلم لأمرين. الأمر الأول للتذكرة، تذكر نفسك أنك ستموت. الأمر الثاني لأن الرسول قال زوروا القبور، فهو يدخل في هذا. ولكن للدعاء لا يدعى إلا لمن كان مات مؤمنا، هكذا. نعم صوم يوم واحد في هذه المدينة، فأعطي مرة كيف صوم يوم واحد في هذه المدينة فأعطي مرة. أخونا يقول هل الطاعة مثلا في المدينة الصوم، أو مثلا تعلم علم أو صدقة في مكة والمدينة تضاعف الحسنات في مكة والمدينة تضاعف، يعني صوم في المدينة ويصوم في مكة تضاعف الحسنات، حسنات في البلدين هذه مكة والمدينة تضاعف فيها الحسنات، يضاعف الله عز وجل، وهذا من فضل الله عليه. نعم اللهم صل على نعم نعم يا أخي ها جماعي التاليف التواليف اللي بيزوروا الجمعية بعد ما يموت الواحد يدخل التاليف بالبيوت لا التسبيح الجماعي والتلبية الجماعية والاستغفار الجماعي والدعاء للميت جماعي، كل هذا من البدع، كل واحد يدعو فيما بينه وبين نفسه. نقول لك هذا لا تستنكر يا أخوان، لأن احنا عندما نقول من البدع، لأن البدعة تعريفها علينا أن نعرفها هي فعل أمر لم يكن على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها كيف ما سمعت احنا عند التسبيح وكذا عندنا شغول لك المذاهب أربعة. نعم المذاهب الأربعة، ولكن والله يا عبد الله المذاهب الأربعة، خليك معي، والله يا عبد الله المذاهب الأربعة أقسم بالله الذي لا إله غيره، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أقسم لك بالله أنهم لا يزيدون على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع، في أحاديث في كلام عنهم جميل لو عرفناه، يعني السلف، يعني مثلا الأئمة الأربعة يعني علماء يعني أذكياء. يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه، نبدأ لكم بأوله، يقول أبو حنيفة: إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. اسمع. ويقول الشافعي ويقول مالك: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي: إذا صح الحديث هو مذهبي. ويقول أحمد: لا تقلدوني من حيث أخذت، خذوا. فلا إما والله ينبغي أن نزكيهم أنهم على أنهم لم يفعلوا عملا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت لا تغتر بأتباع هؤلاء الأمة الأربعة أتباعهم الله المستعان، يعني يعملون أعمالا ما لو أن الإمام موجود لضربهم بالسياط عليها، لو أن إمامهم موجود لضربهم بالسياط. فالناس بعدوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا أشياء. الله المستعان الله المستعان. نعم قول. احنا في مكه كنا في مكه، فان شيخ باهي تكتير نفس الحج هذا قال ما تحجش على جدك وابوك كذا، سبح له اكثر من يعني سبح تسبيح اكثر من الحج. هذا هو جاهل، اقول هو جاهل، هذا ما يجوز له ان يفتي. لا لا لا، ما يمكن ان يقول انسان وهو يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاءت امرأة وقالت يا رسول الله، رجل يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هو حي ولكنه ما يستطيع، هرب، أحج عنه؟ قال نعم. فهو يحج عن الميت عبد الله، ويحج كذلك عن من كان في حكم الميت. والذي يقول لك لا يجوز هو قد جنى على نفسه، ما يجوز الإنسان أن يقول هذا لا يجوز، وقد جاءت السنة، ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا يجوز. والسنة نحن ما نحلل ولا نحرم، إنما ننقل ما وجدناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرام والحلال ما حله الله ورسوله، لذلك الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ليس لأحد أن يحرم وليس لأحد أن يحلل. نعم الله. نعم يقول هل الصدقة والصيام؟ نعم يقول هل الصدقة والصيام هو تجمد أو مكة تضعف ألف درجة؟ أجبت على هذا السؤال. الحسنة يعني الأعمال الفاضلة في البلدين تضاعف، صيام ولا صدقة ولا قراءة قرآن ولا طلب علم. نعم نعم نعم. طيب طيب دقيقة. طيب طيب ها يا عبد الله لا تزعل، ما تخرج إلا أنت مبسوط. أبشر أبشر بس أبشر. لا لا لا احنا من يقول قل والله احد قال لك في مكان بس ستخرج وانت مبسوط ان شاء الله. أبشر أبشر. اخونا يقول المولد النبوي ما منزلة الشريعة من المولد النبوي؟ المولد النبوي اولا نسأل هل هو من الدين أو ليس من الدين؟ إن كان من الدين وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر الرسول خائن ما كمل الرسالة. إن كان من الدين والرسول ما أخبرنا به، لا عمله لنفسه ولا أمر الصحابة أن يعملوا به، إن كان من الدين فيكون الرسول غاش، وحاشاه أن يكون غاش صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليس من الدين فيعتبر هذا تخوين لرسول الله، إلصاق شيء في الدين ما لم يكن عليه أمر رسول الله. إذن المولد ما فعله رسول الله لنفسه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن وكل السلف الصالح 300 سنة ما عرفوا. وفي منتصف القرن الرابع في الدولة تسمى بالفاطميين، وهم زنادقة مجرمون من أصل المجوس، أحدثوا المولد. فقربة يحدثها زنديق محاد لله ولرسوله تكون من الدين؟ والله ما فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل بدعة ضلالة، والبدعة ما لم يكن عليه أمر رسول الله. فما دام ما فعله النبي 10 سنوات بالمدينة ما فعله، الخلفاء الراشدين 40 سنة ما عملوا، وهكذا 300 عام ما فعل، فعل 56 من الهجرة في المنتصف القرن الرابع. فإذا المولد يا عبد الله هو محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ نكون مع رسول الله في كل لحظة، نحضر سيرته عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، ونعيش معه حتى نلقى الله عز وجل. نعم يا عبد الله هات. دقيقة لا أخونا أخونا يسأل. أخونا يقول إذا كان الإنسان ما يصلي، إذا كان الإنسان ما صلى مدة طويلة استولى على الشيطان. أقول استولى على الشيطان 5 سنوات 6 سنوات ترك للصلاة، فهو في هذه الحالة لو مات من حطب جهنم على طول. بس انت اسمع خلنا حتى تفهم السؤال تمام. لو مات وهو تارك للصلاة كان من حطب جهنم، ما يغسل ولا يصلي عليه، لكن من الله عليه وعاد إلى الله. ها؟ هل يقضي هذه الصلوات؟ لا يقضيها، يكثر من النوافل. اسمع، يكثر من النوافل شكرا لله عز وجل على أن رده إلى الإسلام. قل هات الدليل. أنا قلت لكم قاعدة يا عبد الله، خليك معي ولا تزعل، خلي قلبك واسع. الذي يقول لك هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز، قل أين دليلك من الكتاب الله وسنة رسول الله؟ عند ذلك يقف. سمعته؟ خلاص، إذا الأمر واضح. نعم. الصلاة على الميت. ها. الصلاة على الميت. رفع اليدين في 4 تكبيرات ولا في تكبيرة واحدة. أخونا يقول رفع اليدين بالتكبيرات على الميت. في الركعة في التكبيرة الأولى نرفعها والثانية لا نرفعها، المسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال ترفع في يعني في الأمور الأربعة، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومنهم من قال لا، التكبيرة الأولى ترفع اليدين وما عداها لا ترفع، وهو مذهب تقريبا يعني وجيه الذي يقول يعني مثلا الحديث معه تكون أصح من الحديث الأخرى. فالأمر في ساعة، إن رفعت يديك في الأربع الحمد لله، وإن رفعتها في الأولى ولم ترفع في الأولى في الثانية الأمر في ذلك إن شاء الله ما في المسألة فيها خلاف. ما هو دليل عدم القضاء والصلاة؟ أحسنت أخونا، هو يساعدك يقول ما دليلك على أن الإنسان إذا لم يصلي وعاد إلى الله لا يقضي الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الذين لا يصلون قبل ذلك أن يصلوا، ولا عرف عن السلف الصالح، ولا عرف، لأن الإنسان لو مات في هذه اللحظة مات كافرا. فهو على كل حال يحمد الله على أن رده إلى الإسلام ويكثر من النوافل ويشكر الله عز وجل. يقول اللي يموت على حاجات ضربة، مثلا الزنا، مثلا الصلاة والخمسيس، مثلا يصنع هو مال هذا خلاص شوفته، أما مات على الصلاة والخمسيس هذا أربع حاجات. اسمع يا عبد الله، الذي يموت تارك للصلاة كافر، أما الذي يموت وهو زاني وإلا سارق هذا لا يكون كافر. انتبه، لا يكون كافر. الزنا وإن كان كبيرة، ومثلا اللواط وإن كان كبيرة، ومثلا شيء الكبائر ما يكفر بها الإنسان. الصلاة والزكاة والحج هذه يكفر بها، أما أن يكفر لأنه مثلا مات زانيا، لكن لو مات مستحلا للزنا، لو كان مستحل للزنا ويقول الزنا حلال فهو كافر، لكن ما لم يستحل ما لم يستحل فلا يكون كافر. ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السارق يعني لا يكون كامل الإيمان، يرتفع الإيمان عنه. المقصود أنه علينا أن نعرف هذا، ما نخلط يعني في الأمور. نعم يا شيخ، السؤال الأول راح بين ركعة وركعة، يعني ركعة الأول بعدين يتاح راحة فهي بعدين يطلع فوق أحسن، فهي الثانية تكبير في أثناء الصلاة يعني يستمع الله من أبدا. أحسن أحسنت أخونا، يسأل سؤالين استفيدوا يا أخوان حتى تكون الفائدة للجميع. أخونا يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول مثلا من رفع يديه، رفع اليدين والمصلي عندما يكبر يرفع يديه يقول الله أكبر، ها، ويقرأ مثلا الاستفتاح ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا ركع إذا قال الله أكبر يرفع يديه، نعم يرفع يديه يرفع يديه، وإذا رفع من الركوع يرفع يديه يرفع يديه، وإذا جلس مثلا جلس في الأرض ما يرفع يديه، يسجد ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية لا يرفع يديه. إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية بعد إذا قام من الثنائية لكمال الرباعية، إذا قام من اثنتين للرباعية أو للثلاثية يرفع يديه. هذه ثبتت عن رسول الله أكثر من 30 من أصحاب رسول الله رفع اليدين، نرفعه عند تكبيرة الإحرام، ونرفعه عندما نركع، ونرفعه عندما نرفع يعني، وإذا هوينا للركوع ما يعني ما نرفعه. نعم نعم. وأما بالنسبة للجلسة بين جلسة الاستراحة، يعني أنت في الركعة الأولى بعض الناس إذا انتهى من الركعة الأولى ما يقوم هكذا من سجوده، يجلس جلسة استراحة، هذه جلسة استراحة. منهم من يقول إنها سنة تفعل، ومنهم من يقول لا يفعلها، الإنسان العاجز الكبير يستريح. نعم الأمر في ذلك واضح. نعم طيب طيب. لما يتوقف الواحد، لما يتوقف الشخص ونشو معاد الجنازة ونشو سامتين أو نكتب الله نحن الضيان، ثم لما يجمل ونخبع رسول كسير ونقولوا من صلى عليه وصار الجنازة معاه حتى يجبنا لو الدوام ما نجب الأحد، هذا صحيح لا؟ أخونا يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول ماذا نفعل إذا كنا وراء الجنازة، هل نذكر الجنة أو نذكر النار أو نصوت وحدوا لا إله إلا الله؟ لا، نمشي وراه صامتين نتصور أننا سوف نحمل مثل ما حمل، ما نذكر ما نرفع صوتنا بذكر، لا وحدوا ولا أي كلام، نمشي وراءه. ها؟ لكن إذا دفن في قبره، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فكل واحد منا يدعو، ما يدعو واحد والآخرين يؤمنون، لا كل واحد يدعو، ربما يكون هذا عنده دعاء أكثر من هذا، فكل واحد يرفع يديه ويدعو للميت ويجتهد في الدعاء للميت، لأن الدعاء ينفعه، لأن الرسول يقول ادعوا استغفروا له فإنه الآن يسأل، يعني تسألوا الملائكة. أما أخونا يقول السؤال الثاني، هل حديث من صلى على جنازة ومشى معه حتى تدفن له قيراطان؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القيراط مثل جبل أحد، إذا صليت على الجنازة ومشيت معها حتى تدفن ورجعتها فإن لك من الأجر قراطين، كل قراط مثل جبل يحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خفي هذا على عمر ابن عمر وسأل عائشة قالت نعم صح عن رسول الله، قال ابن عمر والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فهمت كيف؟ فرطنا في قراريط كثيرة، الله المستعان. ها التيمم هذا يجوز الصلاة بالتيمم فرائض كلها الخمس. أخونا يقول هل التيمم مثلا يبيح الصلاة؟ نعم، إذا فقد الماء التيمم بدلة، يعني الأرض صعيد الأرض بدل الماء، ولذلك إذا لم نجد الماء نتيمم. وإذا كنت مثلا يعني تيممت للظهر مثلا وجاء العصر ولم تجد ماء وأنت لم ينتقض وضوءك، فإنك تصلي بهذا التيمم، تصلي بهذا التيمم لأنه منازل من منزلة الوضوء. أنت كيف؟ ها؟ رمية الجمرة الأخرى الشبشب إيه؟ رمية الجمرة الأخرى الأخيرة الشبشب فوق مني فالشبشب أخونا الأمر هذا بسيط يا أخي. أخونا يسأل يقول الجمرة الأخيرة ضاع ضاع ضاع منه النعل الشبشب قيمته 5 إلى 6 ريال، يقول فأخذت يعني شبشبا آخر من المجمع هناك. على كل حال لقد تعرف أن صاحبه لا يرجع إليه تستفيد منه. نعم. ضربة واحدة للوجه واليدين. ضربة واحدة للوجه واليدين. نعم. تيمم ضربة واحدة. نعم. وكذلك حتى للجنابة. للجنابة التيمم للجنابة إذا كان الإنسان جنب يتيمم مثل ما يتمم لهذا. الصحابي رضي الله عنه عمار بن ياسر أجنب حصلت عليه جنابة وهو في الصحراء، وظن وهو ما عرف التيمم للجنابة ويظن التيمم الذي ذكره الرسول يعني لرفع الحدث الأصغر، فراح في الصحراء وخلع قميصه وأخذ يتمرد. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فالإنسان يكون من عليه جنابة يتيمم مثل ما يتمم الوضوء، لكن إذا جاء الماء يغتسل. نسمع لنا نسمع لنا اللهم صل على آتي محمد الوسيلة الفضيلة بعد الله وتب الله ربنا وسلم محمد وسلم. نعم. ما؟ امرأة عجوز توفى عنها زوجها في فوق 80، ليس عندها ابنة ولا بنات، يعني بالكاد تقوم بنفسها وتقوم بالصلاة والطهارة، يعني ما تستطيع تترك نفسها، يعني تفضل هل يجب عليها قضاء عدة البيت؟ قضاء عدة ايش؟ توفي عنها زوجها. لا. نعم يعني يجب عليها أن تقضيها في بيتها، يعني فوق الثمانين. نعم. على كل حال مثلا المتوفى عنها تقضي مثلا العدة يعني في بيت زوجها الذي توفيت فيه. نعم. على كل حال ما الناس ما يتركوها، ما تترك يعني الناس إلى خير ما تترك. نعم. واحد مشموم. نعم. مشموم. إيه. جايز الواحد يمشي معاه بالجنازة ينتبه. مات كيف؟ شنو قروها؟ أعوذ بالله. أخونا يسأل عن الذي يقتل نفسه، يشنق نفسه أو بسلاح. من قتل نفسه بسلاح بشيء يأتي به يوم القيامة في يده على رؤوس الأشهاد. هذا نعم. مسكين هذا. أقول مسكين هذا يعني مثلا قتل نفسه، استعجل. فلذلك يأتي بما إن كان مثلا شرب سما أو ضرب سكين أو شنق نفسه، يأتي بالآلة التي شنق بها نفسه يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. والله يعني أهل مثلا بالنسبة لأهل مثلا العلم ما ينبغي أن يصلوا على مثل هذا، يصلي على عوام الناس. نعم. يعني نعم صدقة على المتوفي نعم ها توزيع صدقة بالطعام نعم الصدقة الصدقة على المتوفي يعني دراهم أو حبوب أو تمر كل هذا بس لا تكون مثلا محددة بأيام محدودة مثل على رأس السنة وعلى رأس الأربعين لا في أي وقت وخص بها الفقراء أهل الصلاة ها؟ تفيده كيف ما تفيده صدقة تفيده يا عبد الله تفيده بس لا يعني لا لكن لا ينبغي أن تكون مثلا علانية على رأس الأربعين مثلا أو على رأس الحول هذه من البدع في أي وقت أنت تصدق عنه وخص بالصدقة يعني أهل الحاجة الفقراء طيب يعني نجي واحد نعم بدري قلت يعني أنت شخص تارك الصلاة نعم يموت كم نعم ولكن يعني هو ما تعلمش يعني ما كانش متعلم كان جاهل يعني مش متعلم في النهاية يعني. وبعدين لما كبر ابتدى في الله سبحانه وتعالى بالمرض المرض هذا الآن حتى النهاية أنا أسمح عود على عضله وتوقف في لحظات الأخيرة فكيف حكم هذا يسأل عن إنسان يعني جاهل ما يعرف ان الصلاة مفروضة وهذا ما يمكن يعني ما يمكن مثلا ان يتصور هذا يرى ان المسلمين يصلون اين عايش هو عايش في غار يعني لا هو عارف ان هي خلاص اذا كان اقول اذا كان عارف هو فما ما انتهاش ودين مات على كل حال هو اقول لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين نعم لا لا يدفن في مقابر المسلمين نعم تارك الصلاة كافر نعم رجل نعم يصلي المكتوبة فقط دون السنة أيوة الأكمل أن يصلي السنة وإلا الفرض ولا تكفي الفرض أخونا يسأل ويقول إنسان يحافظ على الفرائض في الصلوات ما يزيد على هذا ما يصلي من نوافل على كل حال هو إذا حافظ على ما فرض الله أدى الواجب بالنسبة للسنن هذه إن أتى بها يعني استفاد ولذلك الكثار من السنن هذه إذا كان في الصلاة نقص وخلل تكمل فما ينبغي للإنسان لكن لا يقال أنه إذا لم يزد على الفرائض أنه مثلا كافر لا إذا أتى بالصلوات الخمس بأركان الإسلام أتى بها صام رمضان ولم يزد عليه حج مرة واحدة ولم يزد عليه هذا يكون مسلم لكن لا شك في ذلك انظر يا أخي أقسام أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة النبي ثلاثة أقسام ذكر الله عز وجل في سورة فاطر قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أهل العلم فسروا الآية قال الظالم لنفسه هو الذي مثلا يعني مثلا تحصل منه ترك للواجبات ووقوع في محرمات وهو يصلي لكنه يقع في محرمات ويترك واجبات هذا ظالم لنفسه هذا يوم القيامة يعني ما ليس له أن يدخل الجنة ابتداء إلا مثلا أن يعفو الله عنه وإلا يعذب على قدر مثلا ما فعله من هذه المعاصي ثم المقتصد هو الذي يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه والسابق بالخيرات هو الذي يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى عنه ويتقرب إلى الله عز وجل يعني يصوم نوافل ويصلي فرائض فلذلك قال الله عز وجل في القصة يعني في المقتصد والسابق بالخيرات أن لهم الأمن عند الله والاهتداء يوم القيامة لكن الظالم لنفسه هذا على خطر الله المستعان نعم إنسان يجي يحج عليه دين وما جاش معاده في السداد او في دين لاحد مستأذن. على كل حال اذا حج الانسان وعليه دين وقد كتبه في الوصية ان لفلان كذا وكذا وانا سوف اقوم به وعنده ما يسدده, فالله عز وجل يعني حتى ولو مات فان الله عز وجل يعني يسد عنه هذا الدين. لكن ما يجوز للانسان ان يخرج حتى يكتب ما له وما عليه, لي عند فلان كذا ولفلان عندي كذا, ويعزم على انه يؤدي حقوق الناس, لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ادى يقول من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه, ومن اخذ يريد تلافها تلافه الله. فالانسان يحرص اذا اخذ استدان من شخص على ان يؤدي, لا ينوي انه لا يؤدي فانه يعرض نفسه للتلف. من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه, ومن اخذ يريد تلافها وضيعها اتلفه الله لا يضر. نعم. دخلت الصلاة في آخر رجل يعني التشهد, هل يجوز للجماعة صلاة؟ نعم, يعني في آخر التشهد أدركت, أقول أدركت فضل الجماعة. نعم نعم. كيف؟ كيف؟ يصلي في رمضان بس يصلي في جمعة. أخونا يقول بعض الناس لا يعرفون الله ولا يعرفون بيت الله عز وجل إلا في رمضان والجمعة. مساكين هؤلاء, أقول مساكين هؤلاء, ربهم في رمضان هو ربهم في يوم الجمعة وهو ربهم في جميع السنة, ما يجوز. الله المستعان, مساكين هؤلاء. ما صحة قول المسلم لا يخلط المسلم لا يخلط الله؟ نعم. أخونا يقول الحديث لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم صحيح, يعني إذا مات الإنسان عليه ذنوب كثيرة ولكنه عنده إيمان, ما عنده بدعة ولا شرك, فالله عز وجل يعني لا يخلد في النار, يجلس في النار حتى يكون كالفحمة ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل, يكتب عليهم الجهنميون عتاق الرحمن. يعني الذي يموت على العقيدة الصحيحة هذا لا يخلد في النار. لكن مثلا لو مات وهو محافظ على الصلوات, محافظ على الصلوات كلها ويبتعد عن المعاصي لكنه يدعو غير الله, يذبح لغير الله, هذا مشرك ولو فعل ما فعل. نعم, ولا يقبل الله منه عمل. نعم طيب, كل واحد يسأل. نعم طيب, الحديث النبوي الذي يقول المؤمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون معروف, فهل معنى هذا الحديث أن الإنسان مخير أم مسير؟ أخونا يقول في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشخص لا يعمل بعمل للنار حتى ما يكون بينه وبين الذي رأى فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها, وإن الإنسان يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبين الذي رأى فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. حديث صحيح, وهذا فيما يراه الناس, فيما يراه الناس. والإنسان ولا شك أنه مسير, والله مثلا بين له وأمره أن يختار الطريق الذي يوصله الى الجنة. نعم نعم نعم. شيخ ها بسأل, يعني وضعت اربع ابناء ثم بعدين وضعت اربع ثانية بعملية جراحية, ولكن الدكاترة نهوها على اساس ان خلاص ما عادش تضع, هل هذا يعتبر مثلا قطع الرحم ولا كيف؟ على كل هذا يرجع الى للمرأة التي ولدت هذه مثلا الاولاد, ان مثلا حكم الاطباء على انها لو ولدت مثلا تاسعا فهو يحتاج, يعني ربما تحتاج الى وفاه لان لا يستطيع ان يشق بطنها في كل حال. اذا قرر اطباء مسلمون هذا نعم, واذا كان بس بمجرد خوف لا, ما يجوز لها. نعم. بعض الناس لحيتهم طويل وبعض كاللحيتي ويقولون لهذا ليس سنة, هل هي سنة هذا اللحية؟ أنت أنت ذا مثلا تسأل عن اللحية، اللحية يا عبد الله لحية السنة التي لا يقص منها شيء، يعني لحية طويلة لا تركها، لا تقص من عرضها ولا من طولها ولا من عوارضها، تتركها هكذا. لكن الذي اللحية هذا لحيتي ليس سنة؟ لا ليس بسنة، ليس بسنة. السنة أن تتركها، ما تتعرض لها، ما تتعرض لها بشيء، تركها هكذا، لأن توفيرها واجب، وحلقها أو تقصيرها أو تجميلها هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، قصوا الشوارب. فتوفير اللحية واجب من واجبات الدين، والذي ينكر هذا هذا يخشى عليه أن يرد.